الترانسكريبت فانكشن ينهبت البروتين سينثيز عند الريبوزوم يمنع النيوكليك اسيد سينثيز يا اما نؤثر على ميتابوليك باث واي يبقى كومبتيتيف انهبيشن. دول الخمس عناوين بتوعي بالميكانيزم اوف اكشن اوف انتي بيرد. نمسك واحده واحده بالتفصيل. نينهبت السينثيز اوف ذا سيل وول. لو رجعنا رسمنا كده بكتيريا على جنب السيل وول اهو، وادي السيتوبلازم ميمبرين تحتيه، ادي الخليه دي. مش السيل وول اتكون اوريدي خلاص؟ يعني البكتيريا دي عندها سيل وول؟ ايوه. وقاعدة عاملة لك انفكشن جوه؟ نعم. طب لو انا اديت بنسلين، البنسلين يروح يمسك بريسبتور على طرف بره على السيل وول من بره خالص. لو انا عايز اسمي الريسبتور ده اسميه ايه؟ بنسلين فايندينج بروتين. بعدكم عايز اسال سؤال. البنسلين انت عمال تقول لي ده سيل وول انهيبيتور صح؟ طب ما انت كده اوريدي عندها سيل وول. برافو عليك، هايل اسمك. هايل يا كريم. البنسلين اول ما بيتاخد ما بيخشش يقشر البكتيريا زي ما بعضنا هيتفق. ده بيخش يستنى على الريسبتور على سطح البكتيريا ويمنع البنسل اوف ذا سيل وول. تقول لي طب ما السيل وول متكون. يبقى انت تفكر البكتيريا هتنسايز نيو سيل وول امتى؟ لما تيجي الديفايس. فهو هيقعد ماسك في السيل وول ريسبتور ومستني. سرعه ما تيجي الديفايس يمنع السنسز السيل وول يقوم يفرقع التوتال سيل. واضحه؟ مش بس البنسلين اللي بيعمل كده. تعال نبدا القصه من الاول. الدراجز اللي بتنهبت السنسز السيل وول مكتوب عندك او تندرج تحت ثلاث مجموعات. يا بيتا لاكتام انتي بيوتكس زي البنسلين والسيفالوسبورين. الكلام ده مهم لازم نحفظه. يا عيلة اسمها جلايكوبيبتايد. تقول لي الاسم صعب مش هعرف احفظها. ليه مش هتعرف تحفظها ليه؟ بتمنع البيبتايد وجلايكان، اعكس كلمة بيبتايد وجلايكان. يبقى جلايكوبيبتايد. مجموعة من الدراجز اسمها جلايكوبيبتايد بتمنع البيبتايد وجلايكان سنسز. الكلمة هي ايه؟ قصد الكلمة واعكسها. البيبتايد وجلايكان يبقى انهبيتد باي جلايكوبيبتايد. لازم احفظ اشهر مثال للجلايكوبيبتايدز وهو البانكومايسين. مش مهم المثال الثاني اللي اسمه السايكوبلامين، مش مهم، لكن البانكومايسين مهم. المجموعه الثالثه اسمهم سايكلوسيدين وباسيتراسين. دول لو ما حفظتهمش مش مهم. يبقى لازم احفظ اول مجموعه بتشتغل على السيل وول بيتا لاكتام انتي بيرتي زي البنسلين والسيفانوسبورين. ثاني مجموعه اسمها جلايكوبيبتايد زي البانكومايسين. تالت مجموعة سايكلوسيرين بس ترابين. احفظ واحد منهم او ما تحفظهمش مش مشكلة. هيقول لك جملة هطلبها منك في الآخر أنت اللي هتقولها لي. هيقول لي بكتيريسايدال يعني هيقتلوا البكتيريا. هأجل أسمع منك الإجابة ليه؟ عندي هما ليه بكتيريسايدال؟ وعندهم مينيمال تيش توكسيستي. هستناك في الآخر بعد ما نخلص الباراجراف وأقول لك الجملة دي قول لي ليه؟ ليه هما بكتيريسايدال؟ وليه عندهم مينيمال ديستوكسين. تعال نركز على بيشتغلوا ازاي. الثلاث مجموعات اللي ذكروا عندك بيشتغلوا بتو ديفرنت ميكانيزم. ازاي؟ البنسلين واخواته اللي هو البنسلين والسيفالوسبورين بيمسكوا على الريسبتور اللي على السيل وول ده اللي اسمه ايه؟ بي بي بي بنسلين بايندينج بروتين. وبيمنعوا تلات فرق انت بتصيدوا جلايكان سينثيز. يعني يقعدوا قاعدين مستنيين البيبتايدوجلايكان في الليت ستيج او في الليت ستيج اوف بيبتايدوجلايكان سينثيز يتدخلوا ويمنعوا تكوين السيستم ويكسروا التوتال سيستم. امال البانكومايسين والسايكلوسيرين والبيتيدراسين واي اذر انتيبيوتيك غير البيتا لاكتام بيشتغلوا فين؟ هنا على ريسبتورز عند السيتوبلازميك ميمبرين. يعني بيخشوا عن طريق السيل وول ويمسكوا بالسيتوبلازميك ميمبرين ويمنعوا ايه؟ يمنعوا ايرلي ستيبس في البيبتايدوجلايكان سينثيز. استنتاج واضح جدا. اذا البيتا لاكتام انتي بيوتكس بيختلفوا بالميكانيزم اوف اكشن بتاعهم عن البانكومايسين صح؟ بيختلفوا بايه؟ بالسايت وفي المرحلة البنسلين بايننج بروتين بيبايند على السيل وول وبيمنعوا اللاست ستيبس اوف سيل وول سينسز، لكن الفانكومايسين والباقيين بقية المجموعات بيشتغلوا عند السيتوبلازميك ميمبرين ويمنعوا ايرلي ستيبس. صح؟ لما تقلب الصفحة هتلاقي جملة مكتوبة كأنها في نص السنة اللي فاتت يناير 2006، كتبنا الجملة دي بنصها اللي عندك. إذا البانكومايسين كان بيوز successfully in treatment of infection caused by beta lactam resistant organisms زي الستاف ستافيل هوكس. وجايبين الجملة المكتوبة نقولها تاني، البانكومايسين بيستخدم في نجاح في علاج الانفكشن اللي يكون سببها ستافيل هوكس بتقاوم البيتا لاكتام انتي بيوتكس. عليك. لا. برافو عليك يا محمد. الموضوع بسهولة يا ويهان. لأن الفانكومايسين والبيتا لاكتام انتيبيوتكس عندهم ديفرنت ميكانيزم اوف اكشن. فالأورجانيزم اللي ريزيست البيتا لاكتام انتيبيوتكس ليس بالضرورة انه يريزست البانكومايسين، لذلك يستخدم البانكومايسين بنجاح في علاج البكتيريا اللي تبقى ريزستنت للبيتا لاكتام انتيبيوتيك. السؤال ده صعب، كان أول مرة يجي في يناير اللي فات، بس للأمانة يعني المصححين كلهم أجمعوا على يقول لك حاجة غريبة أوي، الطلبة كلهم مجاوبين السؤال ده عشان كنا متوقعينه. أما بلاقي أي حاجة كده فيها ليه؟ فروح ممرنك ان اقول لك عليها دي بريزم على طول، عشان كده فيها اسئله دي بريزم جديده في الورق اللي بره. جديده حتى عن الاسئله اللي كانت محطوطه السنوات اللي فاتت. كتاب اي حاجه فيها سبب. امرنك انك تبقى عارف السبب، دي بريزم. ليه دي بريزم؟ ليه البانكومايسين يستخدم بنجاح في علاج البكتيريا اللي تبقى ريزيستنت للبيتا لاكتام؟ عشان البانكومايسين بيشتغل بديفرنت ميكانيزم. بيمنع الفيلم، ويا ريت توضح الميكانيزم في اجابتك. يعني ايه؟ البيتا لاكتام يمنعوا الليت او اللاست ستيت ستيش او ستيش او بيبتايدو جلايكان سينس، بينما البانكومايسين بيمنع الايرلي ستيش. البيتا لاكتام بيشتغلوا عند السيل وول على ريسبتورز اسمه بنسلين بايندنج بروتين، البانكومايسين بيشتغلوا عند السيتوبلازميك ميمبرين مباشرة. اختلافهم في الميكانيزم خلاك ممكن تستخدم البانكومايسين اذا كان الاورجانيزم ريسيستنت للبيتا لاكتام. واضحة؟ ذكرنا قصة قبل كده يا أحمد معايا؟ ذكرنا قصة قبل كده، لو بكتيريا اديتها بنسلين ولقيتها ريزيستنت للبنسلين أو البنسلين منع تكوين السيل وول، ارتبطت وجود البكتيريا في جو أيستونيك وعاشت وأصبحت اسمها ال 4. صح؟ تعالي كده ازاي؟ أهاجم تربت آخر، عشان كده بنستعرض النهارده الديفرنت تربت اللي ممكن تهاجمها. أهو تلاقي التربت الثاني سيتوبلازميك ميمبرين، هناك بعض الأنتي بيوتكس اللي ممكن تنترفير وذ سيتوبلازميك ميمبرين فانكشن. إزاي؟ بص كده، اديت أنتي بيوتك عمل كده ديستربشن، قطع حتة ولا بوظ حتة في السنتس أوف سيتوبلازميك ميمبرين. لما يحصل ديستربشن في سيتوبلازميك ميمبرين وهو المسؤول عن السلكتيف ترانسبورت يحصل ايه؟ ليكج اوف اسينشال سابستنس من الخليه لبره، او دخول مواد توكسيك من بره لجوه لان ما اصبحش في كنترول على دخولها او خروجها. ها؟ حصل ليكج، ما بقاش فيه سلكتيف ترانسبورت مما يهدد حياه البكتيريا دي، يحصل لها زد. اديني امثله الانتي بيوتكس بتشتغل بالطريقه دي. في منها بيشتغل على بكتيريا انتي بكتيريا ايجنت، نحفظ مثال واحد ارشح لك مثال بولينكسن. في كوليستين لو عايز تحفظه انت حر براحتك، بس كلمه بولينكسن هتتضرر في المنهج. وفي منهم ما هو انتي فانجل، يعني يضرب السيتوبلازميك ميمبرين بتاع الفانجل، زي الأنف جراثيم بي أو الميستاتين أو الميتازول تحفظ مثال واحد. هقول لك جملة وأنا كنت راكن معاك جملة من اللي فاتت ونشوف بقى تفسيرهم. المجموعة دي من الأنتي بيوتكس كده باكتيريسايدال وعندها هاي تيشيرت أوف 60. إيه بقى نعدل الجملتين على بعض؟ فين المجموعة اللي فاتت اللي كانت بتضرب السيل ورول؟ كانت باكتيريسايدال لأنها بتضرب اسينشال تارجت. لما السيل وول يبقى ديفكتيف البكتيريا عند الفايف ووتر وهيحصل بيرز هتبقى عشان الهاي اوسموتيك بريشر بتاع السيتوبلازم. وهنا عشان ضربنا اسينشال تارجت او اسينشال كومبوننت فبرضه باكتيريسايدال. لا السؤال عامل في ايه؟ ليه المجموعه الاولى بتاعت البنسلين واخواته دول كان عندهم مينيمال تيشيرت اوف 60؟ ليه؟ عارف اشتغل على السيلول. والسيلول ده ايه؟ ده يونيك للبكتيريا يعني بيحقق شرط ايه؟ السيلكتيف توكسيستي يعني الانتي بايوتكس مش شكلها تبقى توكسيك تو ذا اورجانيزم او هارم تو ذا اورجانيزم بس هارم تو ذا هوست. امال ليه بقى المجموعه دي من الانتي بايوتكس بتشو هاي تيشو توكسيستي؟ هاي تيشو توكسيستي للبني ادم يعني نفس الانتي بايوتكس هو اللي يضرب التيشو بتاعتك. عشان النارو بص اللي جايب عندك ايه؟ اربع كلمات نارو مارجن اوف سيلكتيف توكسيسيتي. يعني الانتيبيوتيك مش قادر يفرق بذور بين السيتوبلازميك ممبرين بتاع البكتيريا وبين السيتوبلازميك ممبرين بتاع البني ادم. تعبير ده معناه كده بص في اربع كلمات نارو مارجن اوف سيلكتيف توكسيسيتي يعني في خيط رفيع يفصل في الاستراكشر بين السيل ممبرين بتاع البكتيريا والسيل ممبرين بتاع البني ادمين. فالدراجز اللي هتؤثر على السيل ممبرين بتاع البكتيريا هتؤثر على السيل ممبرين بتاع البني ادم. ايه المقصود بكلمه نارو مارجن اوف سيلكتيف توكسيستي؟ وقول كمان السؤالين دول مكتوبين في الورق، الورق بره اول باول اهو. علل ليه الانتي بيوتكس ويتش اكت اون سيل وول بتشو ليميتد توكسيستي تو ذا هوست. عشان السيل وول ده يونيك ستراكشر اوف البكتيريا يعني بيساتيفاي الريكوايرمنت بتاعت سيلكتيف توكسيستي. او عشان هات الدراج بتبقى هارمول تو ذا اورجانيزم وتهارمل تو ذا هوست عشان بتحط شرط سيلكتيف توكسيستي. طب امال ليه الانتي بيوتكس وتش اكت اون ذا سيل ممبرين بتبقى هايلي توكسيك تو ذا هوست؟ عشان النارو مارجن اوف سيلكتيف توكسيستي. مدخل ثالث في علاج البكتيريا في الانتي بايوتكس استخدم انتي بايوتكس ويتش انهبيت بروتين سينثيسيس. انتوا بقى اللي هتقولوا دي بتحقق شرط سيلكتيف توكسيستي ولا لا؟ نعم. ليه؟ علم الاول الاجابه عندك اهو. بص الباراجراف بادئ بيقول لك اللي انت عارفه اهو. البكتيريا الرايبوزومز كثافتهم 70 اس ومعمولين من 2 سب يونت سب يونت 30 اس وسب يونت 50 اس بينما الماميليان او الهيومن رايبوزومز كثافتها 80 اس ومعموله من 2 سب يونت 41 و 61. اذا الانتي بايوتكس تقدر تديفرنشيت بين ال 70 اس وال 80 اس رايبوزوم. هذا الديفرنس هذا الفرق جعل من الرايبوزومز جمله قلناها قبل كده مرتين جعل منهم سيلكت التارجت فور انتي بايوتك اكشن. السؤال ده جه كده الجمله دي علمت في سبتمبر اللي فات. شفتوا احنا لسه في اول سنه اهو بنقول الاسئله تيجي في اخر السنه اهو. علم ليه الرايبوزومز ار سيلكت التارجت فور انتي بايوتك اكشن؟ لان الرايبوزومز في البروكاريوت 70 اس ودول بيختلفوا عن الرايبوزومز في الماميز اللي هم اليوكاريوت اللي هم 80 اس. نحفظ مثال الانتي بايوتك بيضرب ال 30 اس وانتي بايوتك بيضرب ال 50 اس. يعني مش لازم احفظ كل الامثله. نعم. اشهر انتي بايوتك بيأكت على ال 30 اس رايبوزوم التتراسايكلين او الامينو جلايكوزايد. واشهر انتي بايوتك بيأثر على ال 50 اس رايبوزوم الكلورامفينيكول الكيوسيديك اسيد ده اللي هو زي الكيوسيدين الكريم اللي موجود في كل البيوت بتاع الجروح والحبوب والحاجات دي. الكيوسيديك اسيد الكلورامفينيكول الليكومايسيد الماكرولين اللايزولين الستريبتوجرامين الامستريتوم اللي بين الاقواس. احفظ رساله او اثنين على الاكثر استخدم الليسته دي كلها. المجموعه الرابعه انتيبيوتكس بتنهبت نيوكليك اسيد سينثيسيس. طب هو النيوكليك اسيد دي ايه بس انت بتشاور على الدي ان ايه؟ لا ممكن اخد سهم افرعه كده واشاور كمان على ريبوزوم او على ار ان ايه. المجموعه دي من الانتيبيوتكس ممكن تمنع الار ان ايه سينثيسيس وممكن تمنع الدي ان ايه سينثيسيس. طب عايز مثال اللي بيمنعه الـ RNA انتيبيوتيك اسمه ريفامبيسين او ريفامبين اوله R اهو هينهبت الـ R مع الـ R الـ RNA. بينهبت الـ RNA ازاي؟ بيعمل بلوكينج او انهبيشن للانزيم اللي اسمه دي ان ايه ديبندنت RNA بوليميريز اللي هو بين قوسين يبقى اسمها كلمه واحده ترانسكريبتيز. الانزيم اللي بيقرا دي ان ايه ويعمل ار ان ايه اللي هو ترانسكريبتيز يعني بيمنع السوفيسج ار ان ايه وبيحرم البكتيريا من انها تعمل اي ميتابوليت بتموت يمنع ترانسكريبشن. كلمه سين اللي في الاخر يعني قاتل فاللي بيحط كلمه سين في اخر اسم الانتي بيوتيك معناها انه لون اسبكت قاتل نوع من الدعايه يعني فنسمي اميجا سين كوبرا مايسن جيتا مايسن كده ديني اللي في الاخر ده مقطع معناه فايلنس قابل يعني. طب ادي مثال للريفامبيسين بيمنع الار ان ايه باي انهبيتنج ذا دي ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز انزايم. طب واللي بيمنع الدي ان ايه سنسز انسلف في انتيبيوتكس بتمنع الدي ان ايه باي ريز انزايم. وهنا عندك مثالين يا ريت نحفظهم الاثنين معلش. طلبوا مره اكمل في امتحان داخل القسم يعني. مجموعه الكينولونز والنوبو بايوسين الاثنين دول يا احمد ركز يا احمد الاثنين دول بيمنعوا الدي ان ايه فايريز. احمد يفكرنا بالدي ان ايه فايريز اخدتوه من كده لما يكون عندك كوليكيول سوبر كويل عشان يريبليكيت لازم نفك الكويلز دي يحصل انوايند. فهنا في اثنين انزيمز بيشتغلوا اللعبه دي الفايريز والجينيكيز عشان يفكوا السوبر كويل ويعملوا انوايندنج للدبل هيليكس. دول مهمين جدا عشان الريبليكيشن بتاعت الكروموسوم. النوبوبايوسين والكيدرون بيعملوا بلوكينج لهذا الانزيم فيمنعوا الدي ان ايه ريبليكيشن. طب انا ممكن امنع الدي ان ايه بطريق غير مباشر ازاي؟ مش الدي ان ايه ده محتاج بيورين؟ اه. طب مش البيورين ده محتاج فوليك اسيد؟ اه. طب امنع الفوليك اسيد تنزل ازاي؟ في انتي بوديك تضرب الانزيم بتاعت الفوليك اسيد باث واي تضرب الهايدرو فوليك اسيد ريدكتيز انزيم. اشهر انتي بوديك بيلعب اللعبه دي اسمه ترايميدوبرين واسمه هيتكرر معانا كتير. في بايري فيتامين ده مش هيذكر بعد كده مش لازم تحفظه. الترايميدوبرين اهم ده بيمنع الفوليك اسيد سينثيز لانه بيبلوك الهايدرو فوليك اسيد ريدكتيز وطالما البكتيريا اتحرمت من الفوليك اسيد هيؤثر الكلام ده على البيورين سنسز والبيورين مهم جدا في تكوين الدي ان ايه والار ان ايه فيمنع النيوكليك اسيد فورميشن. كده ضربنا الاربعه تارجت في الاستراكشرال. في انتي بوتكس ممكن تضرب في السيرولوجيكال تارجت تمنع ميتابوليك باث واي بطريقه خدتوها في الكيمياء اسمها كومبيتيتيف انهبيشن. ايه بقى الكومبيتيتيف انهبيشن؟ المثال الشهير الجرة امينو بنزويك اسيد ده الكيميكال فورمولا بتاعته كده حلقه بنزين وهنا في سي او او اتش عشان يبقى بنزويك اسيد وفي الجرة بوزيشن في امينو جروب ده يبقى اسمه جرة امينو بنزويك اسيد اللي هو البابا دوت ماله. بص كده لو بس هفتح ال ان اتش جروب دي عشان اوريك ايه اللي بيحصل. في انزايم انا برسم الانزايم كان الانزايم شكله كده. بص الانزيم كانه عامل كده. ده رسم دايجراماتيك. الانزيم كانه عنده في النص حاجه اسمها اكتف ايه؟ اكتف سنتر اوف ذا انزيم. لما الفرق امينو بنزويك اسيد تمسك في الاكتف سنتر اوف ذا انزيم يتشغل ميتابوليك باث واي بنهايه تؤدي لتكوين فوليك اسيد بعد ما نزيد في التفاصيل يعني. مش عايزين احنا التفاصيل. ايه رايك لقينا مركب يشبه الفرق امينو بنزويك اسيد ده في التركيب بالظبط. لو هسيبه لك تقول سبحان الخلايا العظيم. بص كده ماده اسمها سارفونامايد بنزين رينج برضه اهي، وعندنا هنا الامينو جروبيه اللي كانت هنا ان اتش 2 وهنا سي او او، وبدل الاتش بقى سي ار. ار يعني ايه؟ سايد تشين كيميكال راديكال كده، جروب ماشي مع الكربوكسيل جروب. الله، ده فيما يختص بالجزء اللي كان بيتفاعل مع الاكتف سنتر والانزيم. دي ار ايدنتيكال، يعني ايه؟ يعني كان السلفونامايد يشبه في الاستراكشر البارا امينو بنزويك اسيد، بنسميه ستراكشرال انالوج، يعني شبيه في التركيب البارا امينو بنزويك اسيد. طب ايه رايك لو المريض اخذ سلفونامايد والصرفه هي اللي دخلت في الاكتف سنتر اوف ذا انزايم بدل البارا امينو بنزويك اسيد؟ السايكل دي هيحصل لها بلوكينج او هيطلع نون فانكشننج انالوج للفوليك اسيد. اللي قدامك ده ظاهره اسمها كومبيتيتيف انهبيشن، يعني الدراج بتاعي اللي هو السلفونامايد بيكومبيت وذ ايه؟ بيكومبيت وذ بارا امينو بنزويك اسيد فور ايه؟ فور ذا اكتف سنتر اوف ذا انزايم انفولفد ان ذا فوليك اسيد سينثيس، اسمها كومبيتيتيف انهبيشن. ادي الخمسه ديفرنت ميكانيزم اوف اكشن اوف انتي بيرز. ايوه يا مصطفى. اه السلفونامايد دلوقتي احنا اصلا عاملينه ولا احنا اكتشفناه؟ لا احنا السلفونامايد احنا الاول اكتشفناه وبعدين قللناه بحيث انه بقى فيه مسوّد ايش. نعم. بص كده، اذا السلفونامايد في النهايه منعوا الدي ان ايه برضه لانهم منعوا الفوليك اسيد صح، بس منعوه بميكانيزم احنا عايزين يبقى ليه منفصل منفرد عشان تعرف يعني ايه كومبيتيف انهبيشن، لكن هي فعلا في النهايه منعت الدي ان ايه صح. معاك حق. كده خلصنا الميكانيزم اوف اكشن اوف انتي بايوتيك صح؟ هيقابلك عنوان مهم جدا اسمه تشويس اوف انتي مايكروبيال كيموثيرابيوتيك ايجنت فور ثيرابي، اللي جايه دي النقطه اللي في الصفحه دي والعيد ال 10 نقط يعني 11 نقطه في الصفحه اللي على يمينك، دول جايد لاينز فور سيلكشن اوف انتي مايكروبيال ايجنت فور ثيرابي. بعضكم يقول لي ممكن اسال السؤال ده؟ يعني ممكن يجي يجيب لي عنوان ده تشويس اوف انتي مايكروبيال ايجنت فور ثيرابي وانا اسمع ال 11 نقطه؟ امبوسيبل طبعا. امال كل نقطه خاصه بذاتها كانها عنوان او كانها موضوع، اجيبها لك كموضوع او جيب ريزون او اي حاجه داخل نقطه نفسها. فدي مجرد تنبيهات كده ونصائح عشان انت لما تتخرج بيعمل مشاكل في استخدامك للانتي بيوتيك بنلحقك بس يعني. تستارت ويز لازم عشان اوصف انتي بيوتيك للمريض اضع في دماغي، اتعرف على الساينس اوف انفكشن. مريض جاي سخن وعنده الام بس حاجه كده فيه، قد تكون الانفكشن انترنال اورجن، لازم احدده الاول. يعني مثلا مهم جدا نعرف دي ريسبيراتوري انفكشن ولا مننجايتس سي ان اس انفكشن ولا يورينري تراك ولا بكتيريا ولا بروستاتايتس. ليه؟ علل واي امبورتنت تو ايدنتيفاي ذا تايب اوف انفكشن. دي مهم اعرف التايب اوف انفكشن. واحد يقول لي ما انا عايزينه انتي بايوتيك وخلاص. لا، انا لما اجي اختار انتي بايوتيك لازم في حالي اختار الانتي بايوتيك وش كان بينتريت، مش لازم اقول سبيسيفيك بقى وش كان بينتريت وذا سايز اوف انفكشن ان افكتيف كونسنتريشن. ابسط مثال وكلكم عارفينه، السي ان اس انفكشن ممكن نوصف انتي بايوتيكس في ظاهرها في ظاهر الامر انها فعاله، لكن ما يكونش الانتي بايوتيك بيكروس البلاد برين بارير. نفس الشيء في البروستاتايت، ممكن يكون الانتي بايوتيك مش بيعدي البروستاتيك وول. نفس الشيء في اليورينال تراكت انفكشن، ممكن ما يكونش الانتي بايوتيك بيتركز في اليورين. فدي اول نقطه، متهيألي مفهومه. ولو حد قال لك جيب ريزن ليه مهم اني اعرف السايت اوف انفكشن عشان اختار انتي بايوتيك يكون بيبنتريت تو ذا سايت اوف انفكشن ان افكتيف كونسنتريشن. تاني نقطة مهمة، لازم أعرف الـ nature of infection. شباب، مهم أوي إن أعرف الـ infection دي بكتيريا ولا فيروس ولا فنجس ولا باراسيتيك. البعض يقول لي مش كله هياخد أنتيبيوتيك وخلاص. ده مفهومك، ده احنا عايزين نصحح المفاهيم دي. الفايرال انفكشنز اللي هتعالج بالانتيبيوتكس، احنا هناخد الاجابه دي وهناخد الموضوع ده، بس لو سالتك دلوقتي فرصه قدامك يا باشا دي ايه بريزن؟ فايروسز ار نوت تريتد وذ انتيبيوتكس. ما عندهاش اي من التارجت اللي ممكن في الاستراكشر، الفيروس مسنون في الاستراكشر، فما عندوش اي من التارجت اللي ممكن الانتي بيوتكس تشتغل عليها. ده مبدئيا بس احنا سبقنا الاحداث. اذا المهم اعرف ان الانفكشن بكتيريا ولا فيروس، لان هناك كومن ميستيك بيعملها معظم الخريجين انه بيوصف اي فيروس انفكشن انتي بيوتكس، مش بس الخريجين والكبار والله والدكاتره وكلنا، حتى لما احنا تداعيين بنعمله. اللي بيجي له بارد فينا بيروح ياخد انتي بيوتيك، وده خطر، لان البارد ده فيروس اسمه راينو فيروس، والانفلونزا الابر اسبيراتور تراكت بتاعت الانفلونزا فيروس ده فيروس، ها مش بيتعالج بالانتي بيوتيك. احنا بنروح ناخد انتي بيوتيك عمال على بطاله. لما يكون مريض عنده ابسس بنقعد نديله انتي بيوتيك، عمر الابسس ما هيخف بالانتي بيوتيك. الانتي بيوتيك هنا ممكن اديه بس عشان امنع الاسبريد، امنع الكومبليكيشن، لكن مفيش غراض هيخف غير لما تفتحه سيرجيكالي. ده خطا شائع اخر. يبقى لما تشوف قبل تعمل له درينج، لما تشوف فايرال انفكشن ما تديش انتي بيوتكس. ادي جايد لاين هنا في النقطه دي، انك تعرف النيتشر اوف ذا انفكشن. مهم قوي انك تعرف الاورجانيزم وتعرف اسم الاورجانيزم وتعرف الديفرنس السبيسي بتاعته للانتي بيوتكس وتوصف الانتي بيوتك الفعال. الكلام ده كله يبقى اتشيفت ازاي؟ ازاي تحقق الطرف دوت؟ لازم اوبتين مايكروبيولوجيكال سبيسيمن، سامبل يعني، سبيسيمن يعني سامبل، وابعتها المعمل فور كالتشر اند سنسيتيفيتي تيستنج. مش فاهم يعني ايه؟ بصوا كده يا جماعه في المعمل، مش هحتاج دي خلاص. بنيجي في المعمل اخد سامبل من المريض ابعتها للمعمل بيزرعه، بتطلع حاجه خدناها قبل كده مع بعض من الحصتين فاتوا اسمها كولونيز. اخد الكولوني وافردها على طبق جديد اهو، شايفين الطبق ده؟ فلفت عليه البكتيريا على سطح الطبق كله بالشكل ده، وبجيب ديفرنت انتي بيوتيك. بجيب ورق فلتر بيبر مدور كده صغير، كل ورقه الفلتر بيبر قابل لها انتيبيوتيك مختلف. بصوا حبيت ورقه بنسلين بحطها كده، ده البنسلين اهو، ورقه ثانيه كلوران بنيكول، ورقه ثالثه شيستا مايسن، ورقه رابعه مثلا تترا سايكلين، وهكذا. لو اورجانيزم ريزيستنت للبنسلين زي الفاش تايبنج كده، ها هيجرو الاورجانيزم هيجرو لحد حط البنسلين اللي انا حاطه، ولا فارق معاه البنسلين، يعني الاورجانيزم مش محترم البنسلين. لكن لما يكون الاورجانيزم سنسيتيف للتترا سايكلين هيعمل ايه؟ هيبقى ايه؟ يعني الاورجانيزم مش هيقدر يدروب الدايره دي كده. يبقى انا بعمل في المعمل حاجه اسمها كلتشر يعني زرع، والزرع اللي يطلع اعمل له سنسيتيفيتي يعني اشوف حتى ازاي الاورجانيزم للديفرنت انتي بايوتكس. اذا لازم الخطوه الثالثه ايه؟ النصايح بتاعتنا اللي هي اوبتين سامبل او سبيسيمنت فور مايكروبيولوجيكال انفستيجيشن، وابعتها فور كلتشر اند سنسيتيفيتي، واوصف للمريض الابروبريت انتيبيوتيك اللي هو موست لايكلي الاورجانيزم هيستجيب ليه. مع الاخذ في الاعتبار بدل قلنا الكلمه دي، ارفع النقطه اللي بقت تسعه بالمره معلش. مع وضع في الاعتبار ان ليس بالضروره ان النتيجه اللي طلعت عندك في المعمل اللي طلع انفيترو يبقى افكتد ان فيجو. دي النقطه اللي بقت تسعه صح؟ صح؟ نو ذات انفيترو ريسبونس مش دايما بالضروره هيبقى زي الان فيفو ريسبونس. ليه؟ لانك في المعمل ببساطه بتختبر اثنين فاريبلز بس، بتختبر علاقه بين اورجانيزم وانتي بيوتكس مش كده؟ لكن البني ادم ده الفاريبل الثالث انت ما اختبرتوش في المعمل. طب وايه اللي في البني ادم ممكن يعوض ان الانتي بيوتك يشتغل؟ حاجات قلناها وحاجات ما قلناهاش. ايه هو؟ ان الانتي بيوتك يوصل للسايت اوف انفكشن، يبقى ديستريبيوتد، الفارماكو كاينيتكس بتاعه جوه الجسم. كل دي اعتبارات لازم اخذها في الاعتبار ان دي نقطه ايه سبقنا وقلناها بالمره. يا ترى كل مريض لازم تعمل له ده؟ اه اتس بوسيبل. طب لو عندي ظروف ما تسمحش بعمل التست ده او التست هيتاخر والمريض حالته ما تسمحش، يبقى النقطه نمره اربعه يو هاف تو نو ذا بيشنت كونديشن. لو كان مريضك سيريس ايل بيشنت، مريض عيان قوي عنده سيريس انفكشن، يبقى السيريس ايل بيشنت اللي عندهم سيريس انفكشن خد السامبل ابعتها المعمل بس ما تستناش النتيجه، اديله انتيبيوتيك على ما النتيجه تيجي. طب ولو مريض عنده كلورس ديليشن لا يمكن اخذ سامبل منه، عايز يتاخد برين ابس، والبرين ابس ده سهل افتح واروح واخد سامبل وابعت المعمل واروح قافل، يبقى مش سهل اخد سامبل. يبقى لما يكون المريض عنده كلورس ديليشن او سيفير إلنس وانا مستني النتيجه بتاعت المعمل ممكن ادي مدخل علاج اسمه امبيريك ثيرابي. امبيريك هنا يعني بلايند تقريبا، عمياني جزافي كده، يعني حد انتيبيوتيك من دماغي. فواحد يقول لي طب انا اكتب انتيبيوتيك من دماغي اللي هو انهي انتيبيوتيك يعني؟ واحد كده يقول لي انا انتيبيوتيك الامبيكلوكس ده حلو، اقول له ايه؟ يقول له اصلون الكبسوله جزافي بحب اللغه. والتاني يقول لي اصل مش عارف مين خده وخده، كل واحد يبقى عنده انطباع عن انتي بيوتيك هيحبه مش كده؟ لا الامبيريك ثيرابي مش مقصود عمياني قوي كده يعني. خلي بالك ده سؤال اكونت، سؤال اكونت يمينا. قول لي كلمني عن الامبيريك ثيرابي. الامبيريك ثيرابي بنسميه بيست جيس ثيرابي، احسن تخمين ممكن علاج يبقى بيعتمد على التخمين. ما هو بص التخمين العلمي المبني على ثلاث خطوات علميه، ايه هما؟ واحد الفيزيشن وهو الطبيب المعالج، من الكشف والاعراض والهيستوري بيقدر يعمل، بص التعبير ده مهم، بروفيشنال دايجنوزس. بروفيشنال دايجنوزس يعني تشخيص مبدئي، تشخيص اولي، بيشخص او بيعرف فيه ان this patient عنده infectious disease that require antibiotic therapy. اقول لك مثال على الطبيعه، بص المريض داخل لي كده اهو حاطط ايده في جنبه كده بالظبط، ماسك جنبه بظهره كده، عنده الم رهيب، اه يا جنبي مش قادر، ها اما قعد كده واستريح وبدات اخد وقتي معاه، انا ما عندكش شكوى ثانيه؟ قال لي اه، الالم ماشي كده مسمع هنا لحد السكروتم كده، وبعدين واليورين اخباره ايه؟ اه في يورين انفستيوريشن بس ده بروفيشنال كده يورين انتراكت انفكشن. يعني شفت قال لي معنى كلمه بروفيشنال دايجنوز مش تخمين بقى، يعني مثلا واحد ماسك لي جنبه كده ها اقول مثلا اه ماسك الشمال اقول له ابنسايت، مش ماسك اقول له لا ده ايه ده انت خدت بارد ده ريسبيراتوري، لا يبقى تخمين بس جيت على اساس علمي، ها كشف وشكوى وهيستوري. انا بقى كدكتور في ذهني طالما دي يورينري تراكت انفكشن ففي شورت ليست، لسته صغيره كده هي عدد قليل من الاورجانيزم المشاهير اللي بيعملوا هذه الحاله. ادي الخطوه الثانيه، شفت التخمين يؤدي ايه؟ اقول لك مثلا على سبيل المثال اشهر اورجانيزم يعمل يورينري تراكت انفكشن في الدنيا كلها اثنين كولار، اشريشيا كولار لوحده بيعمل ما بين 60 ل 90% من الحالات. يبقى لما اعتقد انه ايه كولاي يبقى شك في محله ولا لا؟ اه لان ده بص الرول هيطلع واحد من 90% الكي كولاي بتعمل لهم اليورينال تراكت انفكشن. ثم ان ما كانش الكي كولاي يكون في ذهن احتمالين ثلاثه اخرين، روتيا سكريبسيلا سودوموناس كام حاجه كده مشاهير برضه. According to the type of the organism اللي انا خمنته هيبقى في شورت ليست اوف انتي بيوتكس في الاورجانيزم، موست بروبلي هيبقى سنس لواحد فيهم، يعني المريض هيرسبوند لواحد فيهم. اقول لك مثال الامينو جلايكوزايد الشنتامايد من الحاجات اللي بتعالج الكيبرايد، خلاص يبقى انا كده قايل المقصود بالبيست جيس. ولو تاخد بالك طول ما احنا بنتكلم البيك ثيرابي اللي هو العلاج العلياني دوت اللي هو البيست جيس التخمين دوت احنا عمالين نقول موست بروبلي وموست لايكلي ليه؟ لانه مش اكيد هيخف، لان رغم كل المبادئ اللي انت مشيت عليها ممكن تصادف ان العيان ما يستجبش، لانك يو كانوت بريدكت السنسيتيفيتي او السبسبتيبيلتي يعني قابليه الاورجانيزم الادويه بتقول مايكرو اورجانيزم. ممكن يكون اورجانيزم غير اللي انا خمنته، ممكن الناس اللي خمنته بس حملته مختلفه عن اللي انا متخيله او اللي انا دارسه او اللي انا خبرتي شفته قبل كده، ده شيء مضاف. طب وبعدين؟ ايه رايكم؟ في ناس بقى بصوا احنا عشان كده مرتبينهم ترتيب، طبعا الصحيح يحصل في اي ترتيب كل باراجراف فقري بالذات. بس بصوا الترتيب اللي جاي دي، واحد هيقول لي مصر طب طالما بتخمن شوف من اربعه مرتبطه بخمسه ازاي؟ طالما بتخمن يا استاذ ما تديله برود سبيكترم انتيبيوتيك شوف اللي جه في ذهنك. ايه رايك؟ اليك هذا القانون الافضل ان انا ادي المريض برود سبيكترم ولا نارو او ليميتد سبيكترم؟ عكس اللي انت متوقعه، بدي نارو سبيكترم مش برود يا استاذ. ليه؟ ليه متجاوبه في اخر الباراجراف وسؤال في ورقنا؟ علم من البرود سبيكترم انتي بوديكس ار نوت ريكومندد، او ليه اتس ادفيزابل تو جيف نارو سبيكترم انتي بوديكس ايه؟ لسببين. واحد، برافو عليك، بصوا بقى محمد بدأ